إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إن الله عز وجل اختص بلده الحرام مكة بفضائل لم يجعلها في غيرها من البلاد، ومن هذه الفضائل ماء زمزم. فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن ماء زمزم وتحقيق الأمنيات واستجابة الدعاء. فأولا نذكر معنى زمزم. قال حافظ الفتح: أن سميت زمزم لكثرتها، ويقال ماء زمزم أي كثير، وقيل لاجتماعها. نقل وروي عن ابن هشام وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس 50 ونحوها. ومع مجاهد: إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة الغمز بالعقب في الأرض. أخرجه الكافرين بإسناد صحيح عنه يا مجاهد، ويأتي وقد أخرجه جمال إن شاء الله. تقدير لحركتها، قاله الحربي: وقيل أنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا، يعني ثم أقوال أخرى بعد زمزم. قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد: نعم، سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا، وأحبها إلى النفوس، وأغلاها ثمنا، وأنفسها عند الناس، وهزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل. وقصة نبع ماء زمزم أن تفرد البخاري رحمه الله ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذ منطقا لتوع فيها أثرها عن سارة زوج إبراهيم عليه السلام. ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل. ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل ولترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى البيت. وأم عباس يقول فوق زمزم إلى ما سيكون وجود زمزم. تكرم الأمر المضى. لما جاء فأجر ابن إسماعيل إلى ذلك الموقع ما كانت هناك زمزم. فوق زمزم في أعلى المسجد. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم طف إبراهيم منطلقا فتبعهم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي وليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها حتى قالت الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثرية حيث لا يرونه توجه بوجهه إلى البيت ثم رفع يديه ودعا بهؤلاء الكلمات ربي. وكان في لفظ البخاري كان خارج عن الآية أما الآية ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الآية حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى نفذ ماء الصقاع. فعطش ابنها وجعلت تنظر اليه يتلوى وفي روايه يتربط. فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه حتى وجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فصعدت عليه ثم استقبلت الوادي انظر هل ترى احدا؟ فلم ترى احدا. فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم اتت المروه فقامت عليها ونظرت هل ترى احدا؟ فلم ترى احدا. ففعلت ذلك سبع مرات. فقالت ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. ان هذا شرع للناس ان يسعوا سبع مرات بين الصفا والمروه. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صاهن. لما قالت صاهن تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك جواز. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. إذا يوم الملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من رحم الله رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزما أم لكانت عينا عينا. وفي رواية قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا عينا. فقال فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك لا تخاف الضيعة إنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. هذا الحديث فيه بيان لأصل نبع ماء زمزم كيف نبع وأين نبع. وقوله في أول الحديث المنطق أول ما اتخذ النساء المنطق قال ابن الجوزي المنطق كل شيء شذ نعم شددت به وسطك وجمعوه منافق وهو للنساء ثوب يشددنه على الحق وسطك. يقول الحافظ وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه إسماعيل فلما ولدته غارت منها فحلفت تقطعن منها ثلاثة أعضاء فاتخذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة. جاء في الحديث لتعفي أثرها عن سارة. ويقال إن سارة اشتدت بالغيره فخرج إبراهيم وإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك. هذه قصة نبع ماء زمزم. وأما عن فضائل هذا الماء فكثيرة. منها ومن أهمها ما قد جاء في حديث عبد الله بن صامت عن أبي ذر في قصة إسلام أبي ذر عند مسلم وحديث طويل وموضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر متى كنت ها هنا أي عند مكة. قال كنت قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. فقال صلى الله عليه وسلم فمن كان يتعبك؟ قال أبو ذر ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت ركن بطني من شرب ماء زمزم فقط وما اجد على كبدي سخفة جوع. لم يصبه رضي الله عنه جوعا طوال 30 يوما وليلة لا يشرب فيها إلا ماء زمزم ولا يكون شرب. قال صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها مباركة، إنها طعام طعم. وزاد الطيارسي في روايته التي أخرجها من نفس طريق مسلم: وشفاء سقم، وشفاء سقم. قال النووي: ومنها طعام طعم، وبضم الطاء وإسكان عين، أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام، إنها تقوم مقام الطعام والإشباع. وزاد وذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار أيضا في معنى الحديث: قيل معناه طعام مسلم، يعني من شربه، من شرب ماء زمزم يسمن، كما حدث لأبي ذر فقال: حتى تكسرت ركن بطني من أي من السمن من ماء زمزم فقط. وأخرج الترمذي في جامعه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، وفي رواية هذا الحديث كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرى، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وقال الترمذي فيه: حديث حسن غريب. ومن أجل فضائل ماء زمزم والذي هو يتعلق بعنوان الخطبة: ماء زمزم وتحقيق الأمنيات واستجابة الدعاء. ما قد جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. هذا الحديث له طرق وشواهد جمع الحافظ ابن حجر في جزء خاص سماه جزء طرق الحديث: ماء زمزم لما شرب له. وأقوى هذه الطرق وأصحوها وإن كان موقوفا ولحكم رافع وقد أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بسند حسن من حديث عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير أنه قال: لما حج معاوية رضي الله عنه حججنا معهم، فلما طاف بالبيت وصلى عند المقام ركعتين أمر غلامه فجاءه ببلو من ماء زمزم، فقال له: انزع لي منها بلوا يا غلام. فقال فنزع له منها بلوا فأتى به فشرب منه معاوية وصب على وجهه ورأسه، ثم قال: زمزم شفاء هي لما شرب له، زمزم شفاء هي لما شرب له. قال الحافظ ابن حجر في جزئه المشار إليه: هذا إسناد حسن فمع كونه موقوفا وأحسن من كل إسنادا، ووقفت عليه هذا الحديث. والطرق الأخرى والشواهد التي أتت له مع هذا الموقوف الحسن تجعل الباحث لا يرتاب في صحة هذا الحديث، بل إن الحديث قد صدقته الوقائع والتجارب التي مر بها العلماء. ومن هذا من هذه الوقائع ما قد أخرجه أبو بكر الديناواري في كتابه المجالسة وجواهر العلم، لثم حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا البنيلي أنه قال كنا عند سفيان بن عيينة حدثنا بحديث زمزم أنه لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال له يا أبا محمد أليس الحديث صحيحا الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب له؟ فقال سفيان نعم. فقال الرجل إني قد شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدث على أنك تحدثني بمئة حديث. فقال سفيان اقعد فحدثه بمئة حديث تحقيقا من قال. وخرج الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح عن مجاهد أنه قال ماء زمزم لما شرب له إن شربته إن شربته تريد شفاء شفاك الله، إن شربته تريد شفاء شفاك الله، وإن شربته لظمأ أرواك الله، وإن شربته قال إن شربته لظمأ أرواك الله، وربما قال إن شربته يكفر عنك الظمأ قطعه الله، وإن شربته لجوع أشبعك الله. وهي برة وهي هزمة جبريل عليه السلام وسقيا الله إسماعيل. إن سمية زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة الغمز بالعقب في الأرض، كما في حديث ابن عباس أن الملك ضرب بعقبه وفي رواية بجناحه الأرض فنبع زمزم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له هذا حق لا مرية فيه، حق لا مرية فيه. وكما قال مقيم الجوزية في زاد المعاد فجربت أنا وغيري من الاستشفاء لماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض، فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به أياما ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا كما حدث لأبي ذر، ويطوف مع الناس كأحدهم. وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما لم يأكل إلا ما زمزم، وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا. وقال أيضا في موضع آخر وفي الجملة دي فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض أمري كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤالي مجامع النعم كلها. نعم، هي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية الكافية. وقيل إن موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين، ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، إن فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والانتظار والطلب والجمع بين أعلى الغايات وهي عبادة ربي وحده وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها. ويثمر الشاهد: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء فكنت أتعالج بها آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البطء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع. هذه تجربة إمام من السنة، وما كان قبلها مما قد لم يذكر كثير. قد جاء أيضا عن الإمام أحمد أنه كان يستشفي من ماء زمزم رحمه الله عليه. ولذلك قال أبو الحسن عبيد الله الرحماني المبارك فوري في كتابه مرعاة المفاتيح، وقد شربه جماعة من العلماء لمآرب ووجدوها ونالوها، وقد شربه جماعة من العلماء لمآرب ووجدوها ونالوها. ومن هذا ما قد قصه وذكره الحافظ في جزئه المشار إليه، واشتهر من قال واشتهر عن الشافعي الإمام أنه شرب ماء زمزم للرمي فكان يصيب من كل عشرة تسعة، أي الرمي. وشربه الحاكم أبو عبد الله من حسن التصنيف ولغير ذلك، فصار أحسن أهل عصره تصنيفا، ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها. وقد ذكر لنا الحافظ زين الدين العراقي وشيخ ابن حجر أنه شربه لشيء فحصل له، وأنا كما يقول الحافظ وأنا شربته مرة وسألت الله وأنا حينئذ في بداية طلب الحديث أن يرزقني الله حالة الذهبي في حفظ الحديث، أن يرزقني الله حالة الذهبي في حفظ الحديث. ثم حججت بعد مدة تقرب من 20 سنة وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك المرتبة، فسألته رتبة أعلى منها فأرجو الله أن أنال ذلك. وبالفعل نال الحافظ هذه المرتبة وصار أميرا للمؤمنين في الحديث، وفاقت مرتبته مرتبة الذهبي في العلم والحفظ. وقد سألت شيخنا ربيع بن هادي رضي الله تعالى عن الدعاء مع الشرب من زمزم، هل يشرب وينوي بما يريد فقط ام يشرب ويدعو بما يتمنى ويريد؟ فقال لا، يشرب ويدعو، ولو ما شربت منه تدعو بما تريد، لما شربت له. وقد شربنا وقد جربت الشرب من ماء زمزم مرات بنية أن أرزق مجالسة علماء والانتفاع بعلمهم ونشر هذا العلم، وكذلك شربته مرات بنية أن يرزقني الله تصنيف المصنفات التي تنفع المسلمين وتكون سببا في طمع أهل الباطل وفي إحراق الحق. فأسأل الله أن أكون رزقا، هذا، وأن يرزقني القبول وحسن الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.